الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنتكلم يسيرا على هذه الآية الكريمة في هذا المجلس، بل في هذا اللقاء الذي يتم كل أسبوع في كل يوم خميس. واليوم هو يوم الخميس 18 من شهر شوال عام 16 و400 وألف. يقول الله عز وجل في جملة ما بين الله لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية هي الاستهزاء والازدراء. ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في هذه الحياة الدنيا طبقات، فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في المصالح، وليس المراد هنا الاستهزاء. وقال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في العلم، فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة وعلوم الوسيلة إلى علوم الشريعة، كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرها، وهم يتفاضلون في الرزق، فمنهم من بسط له في رزقه، ومنهم من قدر عليه رزقه، وهم يتفاضلون في الأخلاق، فمنهم ذوي الأخلاق الفاضلة العالية، ومنهم دون ذلك، وهم يتفاضلون في الخلقة، منهم السوي الخلقة، ومنهم من دون ذلك. المهم أنهم يتفاضلون، ويتفاضلون كذلك في الحسب، منهم من هو ذو حسب ونسب، ومنهم دون ذلك. فهل يجوز لأحد أن يسخر ممن دونه؟ في هذه الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فيخاطبنا جل وعلا بوصف الإيمان، وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض، لأن المفضل من؟ المفضل هو الله عز وجل. وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخرا بتقدير الله عز وجل. وإلى هذا يوحي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر يقلب الليل والنهار. فلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم أو في المال أو في الخلق أو في الخلقة أو في الحسب أو في النسب؟ لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله، والذي حرمه هذا في تصورك هو الله عز وجل؟ فلماذا؟ ولهذا قال عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منه. رب ساخر اليوم يكون مسخورا به في الغد، رب مفضول اليوم يكون فاضلا في الغد، وهذا شيء مجرد. وفي بعض الآثار ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وفي الآثار أيضا: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به، فلا يسخر من غيره، عسى أن يكونوا خيرا منه. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منه. ونص على النساء والرجال بالتفصيل حتى لا يقول أحد إن هذا خاص بالرجال لو ذكر الرجال وحدهم، أو بالنساء لو ذكر النساء وحدهن. وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هم الإناث، وإن ذكر القوم وحدهم شمل الرجال والنساء، مثل ما يذكر في الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم، فهو يشمل الذكور والإناث. لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هم الإناث والقوم هم الذكور. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولنقتصر على ما سبق لأن الوقت ضيق وربما تكون الأسئلة كثيرة أكثر من الوقت، فنبدأ بالأسئلة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن لا نقول عليه ما لا نعلم، إنه على كل شيء قدير. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لما تحب ويرضاه. وفقكم الله لما يحب ويرضاه. فيها قضية بين الطلاب، وهي أنهم بعضهم قد يبلغ حديثا ويذهبون إلى المدارس بدون أن يتطهروا من الجنابة، ويقرأون القرآن ويصلون مثلا صلاة الظهر بدون طهارة. السؤال، ما حكم من صلى بغير طهارة؟ الواجب على من أصابته جنابة أن يغتسل قبل أن يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن على الجنوب حرام على القول الراجح، ولا يحل للإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن بنية قراءة القرآن وهو جنوب. ومن المعلوم أنه إذا صار عليه جنابة فهو بالغ، لا تسقط عنه الواجبات. لكن قد يقول التلميذ مثلا أخشى أن تأخر أن يعاقبني الأستاذ، نقول نعم قد يعاقب الأستاذ، ولكن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أما من صلى وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر فإنه قد أتى إثما عظيما والعياذ بالله، حتى إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى محدثا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل، فالأمر خطير. والواجب على التلميذ إذا كان يخشى من عقوبة المدرس كما يقول إذا تأخر فليذهب إلى المدرسة ثم ليستأذن في أثناء الدرس أن يذهب ويتطهر، ولا أظن الأستاذ إذا استأذن منه التلميذ واعتذر بهذا العذر أن يرده. أين؟ فضيلة الشيخ جزاك الله خير، عندي فترة كل سنة أطلعها أنا بيدي والآن تعبان ولا أشوف، ووكلت لي واحد، هل يحقري ولا يصير علي ذنب طال عمرك؟ فترة؟ نعم، عندي 20 نفر أولادي وبناتي وزوجتي، وكل سنة أنا أسيل بيدي، والآن السنة هذه تعبان وبعدين ما شوب الحين، وعطيته واحد بن عامر واحد ببريد معروف جزاه الله خير واخرجه. نعم. لا حرج على الانسان ان يوكل من يخرج فطرته حتى ولو بلغ، جزاك الله. التوكيل بهذا جائز سواء في اخراج الفطره وهي زكاه الفطر او في اخراج الزكاه ايضا. لو كان الانسان زكاه وقال يا فلان خذ هذه الزكاة فرقها على نظرك فلا بأس. لا أنا ما أعرف. وكذلك أيضا لو كان عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين ووكل الإنسان أن يطعمه عنه فلا بأس، لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة. أحسن الله عملك. أنا ما أعطيه فلوس. لا بأس. وكذلك لو أعطيته فلوسا وقلت خذ هذه الفلوس اشتري بها فطرة ووزعها على نوائج السلف. عطاني الباقي. نعم. جزاك الله. تقبل الله. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما حكم الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن للدعاء؟ وما حكم وضع علامة عليه أو كتابة الاسم لتمييزه لقصد الزيارة؟ وما حكم المشي بين القبور بالحذاء. ما شاء الله عليك جماعة، ثلاثة أسئلة في سؤال. السؤال الأول: الوقوف بعد الدفن عند القبر والدعاء له، هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فتقف عند القبر وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاث مرات، ثم تنصرف، ولا حاجة إلى إطالة القيام إلى إطالة القيام منها. وفي قوله استغفروا لأخيكم اسألوا له التثبيت دليل على أن الإنسان لا يدعو لقومه، بمعنى أنه لا يدعو وهم مؤمنون كما يفعله بعض الناس في بعض الجهات، ولكن كل واحد منهم يدعو لنفسه. وأما السؤال الثاني وهو وضع علامة على القبر أو الكتابة عليه ليزور الإنسان بعينه، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك إظهار للقبر وتمييز له عن غيره. وعلى هذا فلا يجعل العلامة بوية أو نصب طويل أو ما أشبه ذلك، إنما جعل علامة متواضعة لا تميز بها القبر عن غيره، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأما السؤال الثالث وهو المشي في النعال بين القبور، فهذا لا بأس به للحاجة، وإن لم يكن هناك حاجة فالأفضل أن يمشي الإنسان حافيا، لأن في هذا نوع إكرام للأموات أن تمشي بينهم حافيا. لكن إذا كان هناك حاجة، مثل أن تكون الأرض إثر مطر كتلوث رجله بالطين أو يشرج حرارة أو فيها شوك، فهذا لا بأس به. وهذه الطريقة ممنوعة لدينا، أي أن الإنسان لا يجمع بين ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. فضيلة الشيخ، هل القارئ في الشريط، القارئ في الشريط يعني في المسجل، هل له حكم القارئ العادي تلاوة؟ يعني من وجوب الأنصات إليه، يعني إذا هل لسان الشريط، لأن المسجل انتهى، فإذا سجل الإنسان في الشريط فقد انتهى بأول مرة وانقطع أجره وثوابه. اللهم إلا أن يتفع أحد بالاستماع إلى صوته عبر الشريط فيؤجر على هذا الانتفاع. أما بالنسبة للاستماع إليه فلا يجب الاستماع إليه، بل ولا إلى القارئ أيضا، حتى لو كان الإنسان يقرأ مباشرة وأن تسمعه فإن الإنصات له لا يجب. قال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: أجمعوا على أن هذا في الصلاة، يعني إذا كان المأموم خلف الإمام. أما إنسان يقرأ إلى جنبك وأنت مشغول بذكرك الخاص فإنه لا يجب عليك الإنصات. أفهمت؟ ثم لو فرض أن هذا القارئ مر بآية سجدة، وأعني بالقارئ عبر الشريط، هل تسجد؟ الجواب: لا تسجد إذا مر بآية سجدة، أولا لأنه لم يسجد هو، ثانيا على فرض أنه سجد وسمعته يقول الله أكبر وسجد فلا تسجد، لأنه الآن ليس إماما لك، وإنما يحكي هذا الشريط صوته فقط. ولذلك لو أن أحدا قال: أكتفي بأذان مؤذن عبر الشريط، فإذا كان عند الأذان شغل الميكروفون ثم وضع الشريط حول اللاقطة وشغله بالأذان، هل يكتفى بهذا عن الأذان المباشر؟ لا يكتفى بهذا. ولذلك يخطئ بعض المدارس على ما سمعنا، أو بعض المكاتب يخطئ خطأ عظيما أن يجعل الأذان عبر هذا المسجل. نعم، على كل حال أنا لا أقول إلا ما علمت. فهذا خطأ عظيم، لأن الأذان عبادة من أفضل العبادات، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوابه: أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون، يمتازون عن غيره. ولهذا كانت مرتبة المؤذن أفضل من مرتبة الإمام، لأن المؤذن عمله أشق وصوته يلحق ما لحقه صوت الإمام. فالحاصل أن الاستماع إلى القراءة من الشريط ليست كالاستماع من القارئ المباشر، وأيضا لا يجب الإنصات لا لقراءة الشريط لا للاستماع إلى الشريط نعم لا للشريط ولا للقارئ المباشر، لأن قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما سمعتم، قال الإمام أحمد: إنهم أجمعوا أن ذلك في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من صام يوم معنى والنية هل يقضي هذا اليوم؟ كيف يعني صام وما نوى؟ ما نوى هل ما أقول إن أحد يصوم ينوي؟ أصبح الصباح رمضان وما يدري ونايم، ما نوى يعني ما علم من اليوم من رمضان؟ ما علم يعني في أول يوم من رمضان؟ أول يوم في رمضان ولا علم؟ ولا علم إلا في أثناء اليوم؟ إلا في أثناء اليوم. وهو لم يأكل ولم يشرب؟ لم يأكل ولم يشرب. هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول انه لا يقضي هذا اليوم بل يمسك من حين علمه ولا قضاء عليه، وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ومنهم من قال بل يقضي، وهذا احوط واولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس اذا سئل من كفيلك فيقول الله كفيلي، ما حكم هذه الكلمه؟ إذا كان هذا القائل قالها تهربا من الإخبار عن كفيله فهذا لا يجوز، وأما إذا كان قالها اعتمادا على الله عز وجل فقد قال الله تعالى: وكفى بالله، نعم، وكفى بالله وكيلا، وهو سبحانه وتعالى كفيل خلقه، هو متكفل بأرزاقهم وأعمالهم وكل حاجاتهم. لكن الغالب أن هذا الذي يقوله يتهرب من ذكر الكفيل، ولعله يخشى إذا علم وكيله من شيء لا ندري معه. شيخ أحسن الله إليك، ما هي صحة صلاة من أدرك ركعة مع الإمام في السطح في الركعة الأخيرة وظن أن الإمام سلم فقام ليقضي فتبين له أن الإمام لم يسلم، فهل تعتبر في حقه ركعة؟ وفي السطح لم يسمع تسليمة الإمام، معه أحد أو لا؟ معه أحد نعم، لكن ما حاجة نقول في السطح حتى لو كان المسجد كبيرا وهو في آخر الصفوف. نعم، يعني رجل قام لقضاء نفاته وظن أن الإمام سلم ثم تبين أنه لم يسلم، يرجع إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته ظن منه أن الإمام سلم ثم تبين أنه لم يسلم يجب عليه الرجوع، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما فاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم. أحسن الله عليك. تعرفون الفرق بين الطيارة والفأل؟ فلو شخص أراد أن يسافر فمر عليه شخص اسمه سهل تفاءل، وإن اسمه سهل، وإن فإن مر عليه شخص اسمه صعب تشاءم، أليس هذا يشبه صورة من إذا أرسل الطائر فطار عن اليمين تفاءل من طار شمال؟ أما الفأل فهو كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من التنشيط على الخيل والعمل به، فإذا أردت عملا ثم وجدت أو صادفك من تحبه فنشفت على العمل، أو سمعت من يقول يا سهل يا سهيل يا صالح وما أشبه ذلك فنشط، فهذا طيب لأنه يعني ينشط على العمل. وأما التطير وأما التشاؤم فهو على الأكل، ينوي الإنسان الشيء ثم يرى شيئا قبيحا فيتأخر عن هذا الشيء، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة والفرق بين الفعل وبين زجر الطيور حتى تذهب يمينا أو ما أشبه ذلك، الفرق بينهما أن ذهاب الطيور إلى اليمين أو إلى الأمام هذا لا أثر له في هذا الأمر، إنما هو عقيدة جاهلية باطلة. بسم الله. فضيلة الشيخ، شخص غني وله أخ فقير، فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يعمل به مشروع كمكينة خياطة، أو لا يعطيه من الزكاة إلا ما يقتات به؟ هذه في الواقع سؤال لأننا لا نقيده بالأخ. هل يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة الفقير ليقتات به، أو يعطيه ما يعمل به مشروعا؟ الجواب الأول، يعطيه ما يقتات به، لأن في الدنيا فقراء كثيرين يحتاجون إلى القوت، فكون يخص هذا بالمال الكثير من أجل أن ينشئ مشروعا خياطة أو غير خياطة معناه يقتضي حرمان الآخر. والزكاة ليست لفلان أو فلان، بل هي للعموم. نعم، لو فرض أن هذا الفقير انكسرت مكينته فأعطاه ما يصلحها به فلا بأس، لأن أصبح أنا ضروري ضرورية، أما ينشئ له فلا. ونظير ذلك لو أنك أعطيت الفقير مالا كثيرا يشتري به بيتا، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه يمكن أن نستغني عن ذلك بالاستئجار له. لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا لا حرج أن تعطيه من الزكاة، لأن هذا شيء قائم يحتاج إلى إصلاح. حسن الله إليك. ما هو الأفضل، الصلاة في سطح المسجد الحرام أو له تحت الأرض، أم اتصل صفوف لو كانت التوسعة؟ نعم، لا شك أن الصلاة في السطح أو في الأسفل نعم أفضل بكثير من الصلاة خارج المسجد، بل إننا نرى أن الصلاة خارج المسجد والمسجد فيه مكان لا تصح، لأنه صلى في غير مكان الاجتماع، والشرع له نظر في اجتماع المسلمين في مكانهم وفي أفعالهم، ولهذا أمروا أن يقتدوا بالإمام ويتابعوه ليكون فعلهم واحدا، وكذلك في المكان. لكن قل لي أيما أفضل، أن يصلي في الطبقة التي فيها الإمام لأن ذلك أقرب إلى الإمام، أو أن يصلي في السطح؟ هنا نقول إذا كان صلاته في السطح أخشع له وأحضر لقلبه وأبعد عن التشميش فهي أفضل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة. أفهمت؟ نعم. هما سواء من حيث المكان، هما سواء، لكن قد يكون في السطح أشرح للإنسان وأوسع لصدره فيمتاز عن البهو. فضيلة الشيخ، رجل أوقف مال على أولاده عدل ما تناسب، إلا النساء يأخذ الحظ منه ودمرة الحياة فقط، وبعد هذا المال لو 20 سنة تعطل افترق النخل وقعد الأرض وجدحت السيول، ما هو حكم في ذلك؟ قال أهل العلم رحمهم الله إن الوقف إذا تعطلت مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح. كل ما له بلش يجوز وقف كل ماله على أولاده؟ لا، إيقاف كل ماله على أولاده في حياته لا بأس، أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل، ثم أيضا لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط أن لا يخص بعض الورثة دون بعض. الشيخ كتب جهلة لعنة الله على بايع ومشتري. أيه. ما يثبت هذا الله. نعم، من هنا من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لك يا شيخ، بالنسبة للسخرية، هل إذا أطلقت على الفعل هل يدخل تحت النهي؟ وإذا كان الفعل مكتسب، كان يكون اكتسب قلد شخص ما بطريقة الخطأ، هل يدخل تحت النهي أيضا هذا؟ الآن عام يسخر قوم من قوم سواء كان بالقول أو بالفعل، لكن لا أدري ما معنى قولك مكتسب أو غير مكتسب. يعني تعلمه ليس من خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، كان يكون قلد شخص مثلا في حركات معينة، أو مثلا تعلم يعني تعلم عمل معين بيده الساخر يعني؟ لا لا المسخور به. المسخور به مثلا يفرض ان المسخور به ابتلي بالريشه في يده كذا صار ما يتكلم اللي يقول كذا. هذا اللي تريد؟ هذا من الله سبحانه وتعالى الذي يعني اراد الله له ذلك. ولكن كان مثلا تعلم حركه معينه بلفظ بلسانه مثلا كعاده. هو اذا كان قصه السخريه بما يجوز، لكن احيانا يعجبه كلام شخص من الناس، كلام شخص من الناس فيتكلم كما يتكلم، مثل اعجبه قراءه قارئ من الائمه فصار يقلد قراءته. هذا ما ليس بالسخريه، بل هذا اعجاب به. كمثلا ان يكون هذا التقليد خطا، مثلا نطق بالحرف خطا وممكن ان يعدل هذا النطق، ومثلا بعض من الساخر ولا المسخر منه؟ المسخر منه خطا. نعم عنده خطا، والساخر يسخر من اجل ان يعدل ما عنده منه. الساخر اذا سخر بنطق الخطا صار ساخرا به، لكن يدخل تحت النهي في ما في شك. واذا اراد اصلاح ما عنده من خطا كيف سمعه؟ كيف يعني مثلا واحد يقول الراء اللحمان حتى الراء لا، يجي واحد يقول اللحمان ما يستفيد ذلك من هذا الشيء، ما يستفيد من اجل التغيير لا ما يستفيد. او مثلا عنده حركه في المشي. المبارك الله فيك ان السخريه مطلقا بالقول او بالفعل هذه حرام، ما يجوز. احسن الله اليك. قال الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب. من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ وبعض الناس يقول انه سليمان نفسه، وهل يصح هذا؟ قال عفريت من الجن. من هو جني العفريت هذا؟ نعم هو معروف عفريت من الجن، هذا عنده علم من الكتاب. قال بعض المفسرين هذا الرجل رجل صالح، فدعا الله باسمه الاعظم فحملته الملائكه واتت به. واما القول بانه سليمان فخطر عظيم، لان هذا الذي عنده علم من الكتاب قال انا اتيك به، كيف خاطب سليمان نفسه؟ لا يصح. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. لكن في هذه الايه دليل على ان قوه الملائكه اشد من قوه الجن، فالجني قال أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له ساعة معينة يقوم فيها. أما هذا قال أتيك به قبل أن إليك طرف، فلما رأى الحال سبحان الله آية من آيات الله عز وجل. نعم. ها؟ دعا الله عز وجل، هو رجل بشر دعا الله عز وجل فحملت الملائكة بسرعة وجاءت. نعم هذا سؤال ثاني في المانعين. أحسن لك. الحديث رسول الله قول رسول. نعم. الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني يقبض. هذا معنى الحديث، من رآني في المنام في المنام. أي نعم، هذا يخاطب به الصحابة الذين يمكنهم أن يروا، يعني من رآني منكم أيها المخاطبون في المنام فسيراني في اليقظة، وليس عاما للأمة كلها. الذي هو عام للأمة كلها قوله من رآني في المنام فقد رآني حقا، هذا للأمة كلها. نعم. بعده. أحسن الله إليك شيخ. هناك بعض الطلبة ابتلوا بالسخرية ببعض العلماء، خاصة إذا خالف رأيه أو خالف رأي شيخه، فإنه يعني أحيانا يسبه، فنرجو كلمة نصيحة لهؤلاء. أولا يجب على طالب العلم أن يكون أول من يمتثل أمر الله عز وجل ويجتنب نهيه، لأنه مسؤول عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه كغير من المكلفين، والثاني أن طالب العلم قدوة، أي عمل يعمله فسوف يقتدي به الناس ويحتجون به. فإذا كان طالب العلم هو الذي يسخر من العلماء أو من من دون العلماء فهذه بلية في الواقع. فالواجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن يتمس له العذر ثم يتصل بهذا المخالف ويبحث معه، فربما يكون الحق معه أي مع من خالفه، ويناقشه بأدب واحترام وهدوء حتى يتبين الحق. وأما سخريته بما خالف رأي شيخي فهذا أيضا غلط. كل إنسان يخالفك في قولك فإن الواجب عليك أن تحمله على أحسن المحامل، وأن هذا اجتهاده، وأن الله عز وجل سيأجره على اجتهاده إذا أخطأ أجرا واحدا وإن أصاب له أجران، ثم تتصل به وتناقشه ولا تستحي. فربما يتبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل، وربما يتبين له الحق يتبين الحق معه فيكون له منة عليك. وأما السخية فهذا ليس من آداب ليس من آداب طالب العلم إطلاقا، بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه. نعم. أحسن الله إليك. سمعتم كثيرا تذكرون أن ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالقواعد والقواعد، فمثلا في النحو أو في التفسير، ما هي القواعد والقواعد التي الإنسان ممكن يحفظها حتى يستفيد؟ أذكر القاعدة في النحو: الأصل في الفاعل أن يتصل بالعامل، فتقول أكل محمد طعاما، هذا الأصل. خلاف الأصل أن يقدم المفعول به على الفاعل فتقول أكل طعاما محمد، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه قاعدة نحوية. فهمت؟ الأصل في الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ، ويجوز التقديم إذ لا ضرر. أما في التفسير فما من القواعد: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا جاءت آية فيها حكم عام وعلى سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ. ومن القواعد أيضا: إذا احتملت الكلمة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميعا. نعم. إذا أنا قصير صغير في قواعد التفسير، لو رجعت إليه يكون جيد. أما قواعد النحو فعليك بألفية المالك. نعم. بعد شيخ حافظ الله. لا فضيلة الشيخ حفظك الله، هل تجوز للنساء صلاة الجمعة في بيت واحد خلف الإمام وبينهما طريق العام؟ نعم. النساء لسن مخاطبات بالجمعة ولا بالجماعة إلا في صلاة العيد، فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. لكن لو حضرنا إلى المسجد وصلينا مع الناس صلاة الجمعة أجزأت عن الظهر. أما إذا اجتمعنا في بيت وأقمنا الجمعة فلا تصح صلاتهم. وبينهما طريق العام. وكذلك إذا صلينا في بيوتهن خلف الإمام. نعم. فإنه لا تصح صلاتهم. وبين المسجد وبين هذا. سواء كان بين المسجد وبينهن طريق أو كنا ملاصقات للمسجد. جي. نعم. لا. هنا. مع اليمين. بسم الله. جزاكم الله خير. في بعض الحاجات لأن نكسر عليكم، مثل الثلث يدفع مرة واحدة، مثل أبواب الخير ثلث الموتى. نعم. وعلى طاري الثلث فيه والدتي ووالدي كذلك، يعني الذي كان عليهم ثلث شيء من الأنعام وكذا جعلهم سوى، يجوز ان يجمع بينهم بالمال؟ لا باس ان يجمع الانسان بين ثلث والده وثلث والدته، وكل له على حسب ما اوصى به، فضل الله يؤتي من يشاء. واما هل يدفعه مره واحده او ينميه هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة. هل الأولى أن يدفعوا مرة واحدة في عمارة مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك، أو الأولى أن ينميه ويتصدق بنمائه؟ ينظر المصلحة في هذا. كذلك سؤال واحد. نعم. شيخ حفظكم الله، وهل يجوز ترك الميراث لعدم القسم لسبب الأولاد الصغار؟ هل يجوز؟ وهل يجوز ترك التركة لسبب الأولاد الصغار ولو قسم هذا الميراث يشق على الولي أن ينفق عليه ويتركه ويزكي من المال؟ إذا مات الميت فالمال الذي وراءه للورثة، يفعلون فيه ما يشاء، فإن طالب أحدهم بقسمة الميراث وجبت إجابته. لهم صغار، سواء كانوا صغارا أو كبارا، الصغار يتولى أمرهم وليهم، والكبار كل يتولى أمره بنفسه. أما لو قالوا لو سكت وقالوا نحن نحب أن نبقى، مثل أن يكون المال مشروعا من المشروعات وأحب أن يبقى المشروع على ما هو عليه، وكل يختص بنصيبه وربحه، فلا بأس. ميراث؟ نعم ميراث. إنه هو الميراث، لا قصدي الزكاة كيف تؤدي من الزكاة. كل يؤدي زكاة ماله بنفسه. لو قسم ما يبلغ العدد. نعم لو قسم على العدد ما يبلغ الزكاة. إذا قسم وكان كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه النصاب وليس عنده ما يكمل به النصاب، فلا زكاة عليه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما موقع الإعراب مثل حديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة على ما موقف الإعراب يعني؟ الإعراب هذا بدل من عائشة، بدل أو عطف بيان، يجوز هذا وهذا. نعم جزاكم الله. ما حكم لبس البرنيطة أو القبعة التي يلبسها الشباب؟ أعطيك قاعدة بارك الله فيك، الأصل في اللبس الحلم نوعا وكيفية، فأي إنسان يقول هذا لباس حرام إما لنوعيته أو لكيفيته فعليه الدليل. فلبس البرنيطة من هذا الباب، إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وإذا لم يكن من عادتهم بل كان شائعا بين الناس يلبسه الكفار والمسلمون فلا بأس. لكني أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء النصارى أو الكفار، فحينئذ يمنع من هذه الناحية من كونه يعظم الكفار فيقلدون. بعد أي من مدينة إلى مدينة بدون محرم إذا كانت في طلب العلم؟ إذا كان إيش؟ في طلب العلم. نعم لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للعلم ولا للحج ولا للعمرة ولا للزيارة ولا غير ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن قد يظن بعض الناس أن هذا سفر وليس بسفر، مثل بعض النساء الآن يذهبن من بلدهن إلى بلد آخر قريب للتعلم أو للتعليم ويرجعن من يومهن، فهذا ليس بسفر. وعلى هذا فلو ذهبت امرأة مثلا من عنيزة إلى بريدة للتعلم أو للتعليم ومعها نساء ويرجعن بعد انتهاء الدرس إلى بيوتهن فهذا ليس بسفر، فللمرأة أن تذهب وترجع، لكن لا يجوز لها أن تخلو بالسائل إذا لم يكن محرم لها. إذا كانت في الطائرة جزاكم الله خير. لا في الطائرة ولا في السيارة، حتى في الطائرة لا يجوز أن تسافر، لأن نقول أولا أن محرمها الذي في البلد الذي طارت منه إذا أوصلها إلى قاعة الانتظار يرجع وتبقى وحدها مع الرجال. ثم لو فرض منه أنه أوصلها إلى أن تدخلها الطائرة فما فالطائرة قد تقلع في وقتها المحدد وقد تتأخر لخلل فني أو طقس أو غير ذلك. ثم إذا استقلت طائرة ربما يمنعها مانع من الهبوط في المطار الذي قصدته، إما سوء الأحوال الجوية كما يقولون، وإما خلل فني كما لو امتنعت الكفرات من النزول أو غير ذلك من الأسباب، فتبقى تذهب إلى بلد آخر. ثم على فرض أنها سلمت من هذا الوقع ونزلت في المطار الذي تريده، فمحرمها الثاني الذي يستقبلها قد يحضر في الوقت المحدد وقد لا يحضر، قد ينام، قد يمرض، قد يمنعه السير ازدحام السيارات، قد تتعطل سيارته ولا يحضر إلى المطار. ثم إذا سلمنا من هذا وصار كل شيء على ما يرام، فمن الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة؟ قد يجلس إلى جانبها رجل سفيه سافر فيغريها ويغرها كما يقع هذا أحيانا. لذلك كانت حكمة الشرع في نهي المرأة أن تسافر على الإطلاق هي الحكمة الصحيحة، وهي التي بها السلامة. بعد اليسار فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من يحبك في الله، المرأة إذا توفيت وهي لم تتزوج ماذا يكون مصيرها؟ هل تتزوج من الرجال الذين لم يتزوجوا؟ هذا سؤال المرأة للتزال. طيب ما يخالف، يعني وهي في النار ولا في الجنة؟ إذا كانت في النار غرضنا إن شاء الله أنها مرأة صالحة. دعني من المرأة هذه اللي تقول هذا، أنا أسأل امرأة ماتت ولم تتزوج فتسأل ماذا يكون حالها في الجنة؟ في الجنة. إذا كانت في الجنة بارك الله فيك، ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أنت إذا وصلت إلى الجنة فستكون كل خير، فهمت؟ إما أن تتزوج أحد من أهل الدنيا، والجنة سيبقى فيها فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم الجنة، فقد تتزوج من هؤلاء الأقوام، أفهمت؟ أبد طمئنها، قل إن شاء الله تعالى إذا دخل الجنة فستجي ما يسرك من كل ناحية. في دليل يا شيخ، في دليل. أي هذا لا يقول شك. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. يا شيخ حسن الله عليكم، ما حكم أن يتكلم الإمام بين صلاة التراويح في وسطها ويكون هذا دائما؟ هل يكون هذا إيش معنى يتكلم؟ يعني يقول استوى اعتدلوا؟ موعظة يعني. ما في. إذا قام إلى تسليمة الثانية، فهمت؟ ورأى أن الصف قد يعوج أو أن المصلين قد تمايزوا وتفرق وصار فيهم فرجة، فليقول استووا أو تراصوا ولا حرج. لا في الموعظة يا شيخ. أما الموعظة فلا، لأن هذا ليس من هدي السلام، لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد التراويح. هل يكون هذا بدعة يا شيخ؟ إذا قصد بهذا التعبد بدعة، وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليك كل ليلة. ثم نقول ليش يا أخي بعض الناس، قد يكون بعض الناس للشغل يحب أن ينتهي من تراويحه وينصرف، ليدرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا كنت أنت تحب الموعظة ويحبها أيضا نصف الناس بل يحبها ثلاثة أرباع الناس، فلا تستمر الربع الثاني علشان أحب ثلاثة أرباع. أليس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من وراء الضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقف الناس بنفسك أو بنفس الآخرين الذين يحبون الكلام والموعظة، قس الناس بما يريحهم. صلي بهم التراويح، وإذا انتهيت من ذلك وانصرفت من صلاتك وانصرف الناس فقل ما شئت من القول. عرفت؟ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء الثاني إن شاء الله يوم الخميس القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشروا بالخير بالحضور إلى هذا المكان، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.